قالوا يا هود ما جئتنا ببين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. يعني ما زالوا في إصرارهم يعمهون، يقولون يعني هذا الذي تقوله من الدعوة إلى الله هذا نوع من السحر والجنون، أصابك به آلهتنا لما أعرضت عنهم، انظر ماذا فعلوا بك، جعلوك تهذي بهذا الكلام عياذا بالله. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. البراءة، لما نستقرئ آيات الله تبارك وتعالى كم من آيات فيها ذكر البراءة. عندنا البراءة الكبرى وبراءة الصغرى، البراءة الكبرى سورة التوبة، وبراءة الصغرى سورة الكافر. مهما عرض على الأنبياء من أمور الدنيا المساومة، هذا باب مغلق، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قصة قضية محسومة، لا تقبل مداهنة ولا مساومة ولا أموالا. فهذا باب مغلق بين الأنبياء وبين أقوامهم. إني بريء مما تشركون من دون، بريء من أصنامكم، من أندادكم، من معبوداتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني وهذا من جميل ما قاله الأنبياء، فكيدوني جميعا. بتبين هذه الآية مقدار الثقة في الله، كيف أن النبي، كل نبي مهما تكالب عليه من بأقطارها من إنس من جن من معبودات باطلة من تهديدات، ومع ذلك يقف وحيدا يقول فكيدوني جميعا. هذه الثقة في قوله والله تحدث الرعب في قلوب الأعداء. لما؟ لأن الأعداء ينتظرون أن الشخص إذا كان ضعيفا أن يتوسل وأن يظهر منه الارتجاف والخوف. لا والله، لا، يفعلوا ما شئت. يقف وحيدا وهم بأصنامهم وأموالهم أعدادهم وعددهم، ومع ذلك يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تمهلوني، عندكم شيء افعلوه. هذا يرجف أعداء الله تبارك وتعالى، لأنهم دوما يتطلعون إلى أن يروا ضعفا في المؤمنين واستكانة وذلا، و دوما أعداء الله يريدون من المؤمنين أن يتكففوا المشركين. فحينما يرى أعداء الله تبارك وتعالى المؤمنين صامدين، عندهم عزة وثقة في الله تبارك وتعالى، هذا يصيبهم بالارتجاف والخوف واليأس. فكيدوني جميعا، أي افعلوا ما شئتم من مكر من كيد من خداع ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله، يعني والمعنى أنني لا أعلن هذا الثبات من مصدر قوتي أنا، لا بجاهي ولا بسلطاني، ولكني توكلت على الله. فمصدر عزتي وقوتي وثقتي أني توكلت على الله. فكانت هذه الآية تفسيرا التي قبلها، والمعنى أنكم أنني أعلنكم أنكم فعلوا ما شئتم من كيد ومن مكر، وليس هذا لقوة عندي ولا أدعي ذلك، ولكن لأنني توكلت على الله، اعتصمت بالله، تعلقت بحبل الله، فهذا الذي يزيدني ويزيدني قوة وثباتا وثقة وطمأنينة في القلب وفي الجنان وفي اللسان وفي الأركان. وكفى به وكيل وكفى به شهيدا. إني توكلت على الله ربي ربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. ما من دابة، أي ما من شيء يدب على الأرض، من إنس أو جن أو بهائم أيا كان، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. والمعنى مهما عظمت هذه المخلوقات فنواصيها بيدي، ماض فيها حكم، عدل فيها قضاء. مهما بلغ أي مخلوق من إنس من جن من طير من بهاء، مهما بلغت من قوتها وسلطانها وجاهها، كل النواصي بيد الله تعالى. إني توكلت على الله ربي، ما من دابة إلا هو آخر بناصيته. لذلك في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فمهما عاند الإنسان في الكلمات الشرعية التي أنزلها الله يكابر ويكذب، أما الكلمات الكونية القدرية فلا، أينما تكون يدرككم الموت. مهما تعاظم الإنسان، تفاخر، تكابر، تأتيه الكلمات الكونية القدرية لا يستطيع أن يجاوزها، ولا أن يجحد، ولا أن، مهما كان في سلطانه سيأتيه الموت، سيأتيه الداء، المرض، البلاء. هذه كلمات كونية قدرية تامة لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والمعنى أن ربي تبارك وتعالى وإن كان يقدر على كل شيء ولكنه لا يحكم إلا بالعدل. والمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ليس لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله. بمعنى قد ترى إنسانا عاجزا ولو تمكن لظلم، فهذا الإنسان ما ترك الظلم كرها له، وإنما تركه لعجزه، وإن استطاع لو تمكن لظلم. ولله المثل، الله تبارك وتعالى لا يظلم بكمال عدله. لذلك الكمال في هذه الصفة أن تقول هكذا: الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليه، ما على الرسول إلا البلاغ، فما من رسول إلا وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ ولا تضرونه شيئا. الإنسان مهما بلغ من قوته وجبروته لن يضر الله شيئا. لذلك في الآية: ولا يحزنك الذين يسيرون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. نعم، المرء قد يوقع الإذاء بالله، هذا الفرق بين الأذى والضرر، كما في الحديث: يؤذيني ابن آدم يصب الظهر أنا الظهر. لذلك في فرق بين الأذى والضرر، لا يضروكم إلا أذى، فالضرر أبلغ. فالمرء بعصيانه وخذلانه قد يؤذي الله، إلا الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذي الله بسب، بشتم، بسب الظهر، يؤذي الله بادعاء الولد له. أما أن يصيب الله بضر فلا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر أبلغ. فمهما فعل الإنسان من أذى في حق الله ولكنه لن يضره. ففرق بين الضرر والأذى، كما في الآية: لن يضر الله شيئا وإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا هودا. هنا في سورة هود ما ذكرت الآية كيف النجاة، وإنما أتت في مواضع أخرى من القرآن: كيف نجى الله هودا وأهلك عادا. قال تبارك تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كصميم. وقال تبارك تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقال تبارك تعالى: إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال تبارك تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا ورجعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ما نفعهم العناد والكبر، ما نفعهم من شيء، ولكن أهلكهم الله وذهبوا إلى غير رجع، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، كفروا بربهم تبارك وتعالى. فأتى أمر الله الذي لا يصب ولا يرد. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم الي اسلم، وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا. اهدينا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. تكثير من الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.